ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون أيها الرسول في أمر من الأمور وما تقرأ من قرآن وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه، وما يغيب عن علم ربك وزن درة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت وفي الحشر، لا تغيير لما وعدهم الله به، ذلك الجزاء هو النجاح العظيم لما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ألف شهير في السير باب حد الزنا. من بالتي لم يكو يملك فجر في قبور أو دبور أو بذكر، فعلى يرجى ما معا إن أحصنا، ومئة يجلد بكر وينا عاما، وعنه يجلد المحصان مع رجم، ووجه الأول الذي وقع في ماعز والغامدية في صاحبة العسيف إذ لم يعرف، أن كان في حدهم الجلد سالك، ومثلهم في ذا يهوديا فذك، وآبا وحفص وعمر رجما بدونه، ووجه ذا الأخير ما جاء في خذوا عني الصريح الثابت مما روى عبادة بن الصامت، وعن علي أنه به عامل، وعن أبي وأبي ذر النوق والبحر والعزول، هؤلاء تجده في الشرح للبهاء، وعنه في اللواط رجم مسجلا، إذ في الحديث قد أتى أن يقتلا، وذا الذي له ابن عباس ذهب مع علي، والبهاء قد نسب لجابر بن زيد قد أخذ به، ووجه ما قال من قبل ذا أنهما بالزانيين وصفا في خبر، لكنه قد ضعيفا، والمحصان الحر المكلف الذي وطئ، وهو هكذا من تحتذي في الوصف حذوه بنكح صح في قبورها، عليت بالمكلف ذا العقل والبلوغ، فالشروط سبعة كما البهاء في الشرح حسب، وليس يثبت الزنا إلا إذا اعترف أربعا في ذكر ما وقع مصرحا، والشافعي وسواه اعتبر واحدة فمن روى حديث من بها العاسف فجرى والجهنيات عليها اقتصرى ومن رأى الأربع شرطا عرج على الذي في الأسلام أخرج أو إن به شهد أربعة أحرار ذكور عدل كل شرح وصف الزين في مجلس جاء النجي متحيد على زين متحيد باب حد القذف من بالزنا المحصان يرمي أو شهد عليه بالزنا ولم تكمل جلد له ثمانين إذا طلب ذا المقذوف كالذي أبو حفص فعل بمن على المغيرة بن شعبة قد شاهدوا وعنه جل الكروبة كون زياد لم ير المذواد في المكحولة الذي كان عنه قد سئل وهم أبو بكرة وابن معبد شبل ونافع فحدوا في الندي أما المغيرة فتحت الشجرة بايع فاحذر أن تلوك خابرة والمحصن الحر العفيف المسلم العاقل والبلوغ بعض لم يقل به عن الإمام فالصغار في القذف بالزنا عليهم عار إن بالغ الغلام عشرا وهي تسعا لإمكان اقتراف المنزية وعنه يشترط إن ليس يحد طفل فأشبه الذي العقل فقد ومن رمى من لوعنت أو الولد نما إلى من روميت به يحد كذاك للبحر ولابن عمر أيضا وللجمهور للذ آفرا فيه ابن عباس لدى السجزي وفيه من لم يك بالقوي لكن أبو الأشبال صحح سند ما قد روى أحمد في هذا الصدد وقاذف جماعة بكلمة للكل حد واحد قد لازمة إن طالبوا أو واحد فإن صفح بعض فما يسقط حق من ألح وعنه في القاذف بالكلمة الجميع كلهم بحد يستقل وحجة الأول أن عمر ما حد للمرأة ذاك النافرا قلت أطالبت بحد النافر وللأخير ذهب ابن المنذر باب حد المسكر من مسكرا شرب قل أو كثر وهو مختار ودار بالسكر في شرب ما كثر يجلد أربعين جلدة فعن علي قد وعي أن جالد ابن عقبة الوليد كذا وما أراد أن يزيد وقال هكذا النبي جالد ثم أبو بكر به فيه اقتدى ثم أقامه ثمانين عمر قالا وكل سنة فقف الأثر وعنه إذ شوير يجلد ثمانين كما عن ابن عوف عورما فكان إجماعا ويروى أن ذهب له الإمام لكن الأل أحب إذ في الذي إلى علي انتما أخيرا الإرسال أثبت وما قد صح عنه هو ما قبل سرد ودونه الإجماع ليس ينعقد عليه فالذي أبو حفص عمر قد زاد تعزير فيبقى للنظر ويستوي في ذا عصير العنب وغيره لما أتى عن النبي صلى عليه ربنا وعن عمر أيضا وفي كتاب الأطعمة سمر ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد في المعتمى تعجيره على سياق عشرة لما أبو بردة فيه أثره مما عليه اتفقا إلا الذي ما استافتا تزوجه بإذن ذي فهيئة يجلاد تعذيرت هنا لما عن النعمان سيق حسنا وقد حكى الأكرام أن عمر قال إذا الشريك بالوطء اجترى جلد تسعة وتسعين فدل على جواز ما عن الحج نزل وجاء عن أحمد ما عليه دل كذاك لفظ الخيرقي ذا احتمل فجنس ذي الحج عن الحج يحط سوطا وغير ما بجنس ارتبط لا يصل الأدنى وقيل يعمل بكل ما جاء فيبقى الأول على العموم في سوى ما قد ورد فيه الأخيران وعل ذا الأسد باب حد السرقة من ربع الدينار عينيه يسرقي أو المقابل له من وارقي بالصرف في الديات أي دراهما ثلاثة أو ما يرى مقاوما من سائر المال ويخرج ما سرق من حرزه الذي له اعتيد استحق قطع يمينه من الكوع وحسمها استحق حب وحديث الحسم مس بأن في إسناده مقالا ابن المنذر علم فإذا قلت استحب فإن يعد فرجله اليسرى من الكعب وتحسم فإن يعد فهل يحبس أو يعاد قطعه على ما مر عن أحمد كل نوقلا وحجة الأول ما قال علي إني لأستحيي من الله العلي من تركه من دون رجل يمشي بها ومن دون يد للبطش وحجة الأخير أمر الأقطع والعقد واللذ عن أبيه الرموع والحد للنصاب متناه اتفق عليهما ومن يعم يرتفق على الذي قد أخرج في الحبل والبيضات والتوفيق فيه محتمل بأن يكون بالغاه ذي غلا وأبعد النجعة من تأولا ببيضة الحديد والحبل الذي به تشد السفن في إرسائه وبشهادة ذوي عدل ثقة أو اعتراف مرتين السارقة تثبت لا غير ولا قطع يحق حتى يطالب الذي المال سرق منه به فإن للآخري وهب أو باع منه قبل يسقط ما وجب لا بعد فللثوب صفوى ما سرق لم يعفه أن كان بعد الرفع رق وإن عن النصاب ينقص ما سرق من قبل أن يخرج يسقط ما يحق فيه من القطع ويبقى المستحق في النقص بعد ويرد من سرق في القطع باقيا وفي حال التلف قيمات نو مثلا وما بعض السلف بالنفي يروي فيه راو جوهلا ونفي غرم الأجر فيه احتوملا باب حد المحاربين يدعى الذي يعريض في الصحراء للناس جهرة للاستيلاء على الذي معهم من الأموال محاربا فمن لنهب المال قد جامع القتلى عليه يجمع قتل وصلب ثم بعد يدفع لأهله بعد اشتهار أمره بصلبه لستره بقبره أما الذي قتل دون سلب مال فذا يقتال دون صلب وليس يغني عنه عفو العافي وعجسه يقطع من خلاف في موقف مع حسمه إن بالغ ما كان قد سلب ذاك المبلغ لقوله لا قطع إلا في ربع دينار أما إن بلا دين يرع فإنه ينفى من الأرض بذا أحمد في الشهير عنه أخذا وقيل بالتخيير للإيمان وقيل بالتفصيل في المقام بالقتل إن قتل والقطع إذا ما المال دون قتل نفس أخذا وخيرة الإمام إن كلا صنع في قتله مع صلبه والقطع مع قتل وفي فعل الثلاث دومعا وعنه إن قتلا وأخذا جامعا فإنه يقطع ثم يقتل ثم سيصلب وذاك الأول هو الذي عن ابن عباس روي توقيفا أو فهما لوضع لغوي ومن يتب من قبل قدرة سقط عنه الذي لله من حد سقط وبحقوق الآدميين إذا ما لم ينله العفو منهم أوخذا فصل بأسهل الذي يندافع به الذي صلى عليه يدفع بأن أتاه قاصد سفك ذمه أو ظلمه في ماله أو ثورمه كذا إذا ما شاهر السلاح عليه أو من له السباح بدون إذنه فإن لم يندفع إلا بقتله فقتله شرع ولا ضمان وإذا ذا قتل فهو شهيد وضمانه على قاتله وخابر استشهاده بقرقه صحى لدى نقاده كذا إذا طالت عليه عجما وليس في القتل بخاش غرما خلاف من يضطر للطعام فما عليه فيه من أثام وغرمه ينتام إن لم ملكه فالقوت لم يلجئه أن يستهلكه كذاك لا يضمان من قد فاقا بالحلف عين من عليه اجتراء اطلاع أو ثنايا قد طلع إذ ياده من في الذي عضى نزع لما عليه اتفقا مما نقل أبو هريرة ومما قد حمل سهل بن سعد والذي عمران أيضا روى عليهم الرضوان باب قتال أهل البغي قتال أهل البغي من فعل أبي بكر ومن فعل علي ما أبي عليهما الرضا ولو قلاني ذو الرفض أو ذو النصب ما ثناني وفي صحيح مسلم للخدري كذا لعرفة جات وبن عمري قتل الذين زاع أو بوي عثانيا أو إلا صدع شم أحدثا فخارج على إمام موكبه يريد أن يزيله عن موصبه